سمعت شيخ السائل ما حكم إدخال الأشرطة الدينية خاصة أشرطة القرآن الكريم داخل دورات المياه؟ الأحوط أن لا يدخل بها، الأحوط أن لا يدخل بها الدورات. كان إذا أراد الخلاء دخلها هكذا، وكان في محمد رسول الله، فإذا أراد دخول الأحوط له ألا إذا تيسر أن لا يدخل بها، هذا هو الأحوط إن تيسر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.